بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا الآن في موضوع في علم أصول الفقه، وما يزال الحديث متصلا في مسائل الواجب. ورأينا أن الواجب ينقسم من حيث ذاته إلى مخير، بل إلى معين ومخير. انتهينا من هذه المسألة، ورأينا أن يعني أرجح أقوال أهل العلم وقول جمهور العلماء أنه يجوز أن عقلا أن يكون الواجب مخير بين خصال محصورة، وأن يكون معينا، وهذا شائع معروف معلوم. من خالف في ذلك خلافه في الحقيقة خلاف لفظي لا ولا حجة قوية له. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، وهو أن الواجب المطلوب شرعا قد يكون مضيقا، يعني ينقسم تقسيما آخر باعتبار وقته الذي يفعل فيه. نحن قد رأينا قلنا قبل قليل أن الشيء المطلوب الفعل الذي يفعل لا بد له من زمان يفعل فيه، فإما أن يكون هذا الزمان كافيا لذلك الفعل المطلوب، يعني على قدره لا يزيد ولا ينقص، وهذا يسمى مضيق لأنه في حدوده، وإما أن يكون أكثر منه أطول وهذا يسمى موسع، وإما أن يكون أقل، وهذا اختلف فيها العلم هل يجوز أن يكلف الشارع بفعل في وقت لا يتسع له. منهم يعني منعه، وفي الأصل ممنوع إلا في حالات استثنائية، وهي حالة ما إذا مثلا لم يبقى من وقت الصلاة، صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو يعني الفريضة، على من كان ممنوعا من أداء الصلاة، مثل الحائض والنفساء ونحوه، بقي قدر ركعة، فالحقيقة مطالب بالإتيان بالفريضة كاملة، ولكنه لم يبقى له من الوقت إلا قدر ركعة، فالوقت بالنسبة له أقل مما يجب عليه، ولكن هذا في الحقيقة هو من باب الإتمام وليس من باب إنشاء حكم جديد. سنرى تقسيم الحكم إلى من حيث وقته. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسألة الثانية، وقت الواجب إما بقدر فعله وهو المضيق أو أقل منه، والتكليف به خارج عن تكليف المحال. والتكليف به خارج على تكليف المحال أو أكثر منه، وهو الموسع كأوقات الصلوات عندنا، له فعله في أي أجزاء الوقت شاء، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله فيه، ولم يشترطه أبو الحسين، وأنكر أكثر الحنفية الموسع. نعم، هذه هي المسألة الثانية من مسائل الواجب، وهي تقسيم الواجب من حيث وقته. قال: وقت الواجب إما بقدر فعله، ويسمى مضيق. مضيق بمعنى أنه إيش؟ وقته لا يتسع لغيره ولا يتسع لأدائه هو أكثر من مرة. ما مثاله في الواجبات؟ أنا مثل الصوم، صيام رمضان، الله سبحانه وتعالى أوجب شهر صيام شهر رمضان، فلا يمكن أن يصام في هذا الشهر أكثر من ذلك الوقت، من تلك الأيام التي هي 30 أو 29، ولا يمكن أن يكرر الصوم في يعني الوقت بقدر الأمر المطلوب، فهذا واجب إيش؟ مضيق. مضيق بمعنى يعني مضيق، ليس بمعنى مضيق أنه فيه تكلفة أكثر من اللازم أو كلفة أكثر من غيرها أو لا، لا، إنما المقصود أنه محدد بوقت لا يتسع هذا الوقت لغيره أو لا يتسع الوقت لتكراره أكثر من مرة، وقد يكون موسعا قبل الموسع قال لك ولا، أو يكون أقل منه، أو يكون يعني هو هذا تقسيم عقلي، تقسيم منطقي عقلي يعني في الواقع، تقسيم قلنا نحن ويقول أهل العلم أن الفعل أي فعل لا بد له من زمان يقع فيه، فتنظر في هذا الزمان الذي يقع فيه الفعل من حيث القسم العقلي الموجود في الواقع، في واقع الناس، إما أن يكون الزمان المخصص لهذا الفعل بقدره لا يزيد ولا ينقص، وهذا ما يسمى بالواجب المغير. أو يكون الزمان المحدد للفعل، مثلا قلت لشخص ابن لي هذا المنزل في يومين، مثلا ابن لي منزلا في يومين، العادة وعادته أو الشيء العادي بالنسبة لمثل هذا المأمور أنه لا يستطيع أن يبني المنزلا في يومين. إذا فهذا تكليف طلب فعل في وقت لا يتسع له، لا يتسع له. فهل ها مثل هذا يرد شرعا؟ هل هذا يرد شرعا؟ يعني يأتي مثل الشرع ما يوجب فعلا ويحدد له وقتا لا يتسع له؟ قال لك هذا يدخل في المحال، لأنه كيف يطلب شيئا في زمان لا يتسع له ذلك الزمان؟ يقول هذا محال، إلا في الحالات الاستثنائية التي قلنا أشرنا إليها، وهذه ليس إنشاء الحكم، وإنما هو في الأصل واجب عليه، والأصل الحكم موسع أو الوقت فيه موسع، لكن وضعه وحاله أوجب عليه أن أو أوجده في وقت في في في حال يبدأ في هذا الواجب ويحتاج فيما بعد إلى أدائه في زمان آخر، مثل ما قلنا أن الحائض والنفساء التي طبعا لا يجوز لها أن تصلي. الصلاة مثالها من أو من الواجبات الإيش؟ الموسعة، واجب موسع، لأن صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، والعصر معلوم من زوال من كون ظل الشيء مثله إلى أن يكون مثله، والمغرب كذا، يعني أقل الأوقات تحديدا المغرب، وهو يتسع لأداء فريضة المغرب أكثر من مرة، فموسع. لكن الحائض والنفساء التي الأصل ممنوعة أن تصلي، لا يجوز لها أن تصلي في حال الحيض والنفاس، طهرت قبل أن ينتهي الوقت بما يكفي لركعة واحدة، فهل نقول تجب عليها صلاة الظهر مثلا أو لا؟ تجب، لكن صلاة الظهر أربع ركعات ليس من الوقت ما يكفي إلا لأداء ركعة واحدة، فعندئذ نقول وجب عليها أن تؤدي هذه الفريضة، فكان الوقت بالنسبة لها أقل من ما طلب منها. ولهذا قالوا إنه إذا يعني قال أكثر أهل العلم قال إذا كان لم يبقى من الوقت إلا أقل من ركعة، أقل من ركعة، فإذا كان ما بقي من الوقت أقل من ركعة فيكون يعني ما تفعله بعد ذلك قضاء وليس أداء، وإن كان ركعة فأكثر فيكون فعلها للفريضة كلها أداء ولو كانت يعني ركعة في الوقت وما عداها في غير الوقت. لكن هذا استثناء، إنما هل ينشأ أن حكم يكون فيه الوقت أقل يعني لا يكفي لأدائه؟ قال لك هذا من باب المستحيل. أما النوع الثالث من أنواع الحكم بالنسبة للوقت فهو الوقت الموسع أو الواجب الموسع، وهو ما يتسع وقته لأدائه أكثر من مرة، وأمثلته أمثلة مثلا معروفة مثل الصلوات الخمس قد ذكرناها، هذا واجب يسمونه ماذا؟ واجب موسع، هذا عند جمهور أهل العلم، وهذا ثابت وباتفاق على أن الشارع عندما طلب الصلوات مثلا طلبها على هذا النحو، وقال إنها إذا يعني أوقات الصلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، المغرب من العصر من كذا إلى كذا كلها موسعة، إذا دخل الوقت نقول وجبت الصلاة أو لا؟ إذا دخل الوقت وأدى الصلاة في ذلك في أول الوقت باتفاق أهل العلم أنه أدى الواجب، يعني باتفاق أهل العلم أن هذه الصلاة التي فعلها أجزأته، لكن فيه خلاف في نوع التسمية. جمهور أهل العلم يقولون إن هذا الواجب موسع، وأنه إذا دخل الوقت وجبت عليه الصلاة، وجبت عليه الصلاة فيؤديها في وقتها فريضة واجبة. وبعض أهل العلم وهم الحنفية يخالفون في التسمية ويقولون إن الذي إن الواجب الحتم إنما هو من الوقت، يعني إنما هو بمقدار الصلاة، بمقدار ما تؤدى فيه الصلاة، وما قبل ذلك لا يسمى واجبا. لماذا؟ سيأتينا دليله، لكن الجمهور يقولون هو واجب وواجب موسع. نعم لنا نعم لحظة قال لك وهو الموسع كأوقات الصلوات عندنا، يعني هذا عندنا يعني عند الشيخ عند الحنابلة وغيرهم من جمهور أهل العلم والشافعية والمالكية وغيرهم. قال له قال ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله. الواجب واجب موسع، والصلاة مثلا يجوز يعني يمكن أن يؤدي 4 ركعات الواجبة في أول الوقت وعنده متسع في وقت الظهر إلى أن يعني يصلي 4 × 4 × 4 إلى ما شاء الله، يعني في متسع. نقول الوقت موسع، هذا الواجب واجب موسع لأن وقته أوسع من أو أكثر متسع لفعله أكثر من مرة. إنما إذا دخل الوقت هل يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها أو لا يجوز؟ القائلين بأن بالوقت الموسع يقولون يعني يقولون هل يجوز له أن يؤخرها يؤخر الصلاة عن أول وقتها عن وقتها إلى أن لا يبقى إلا القدر الذي يكفي لأدائها أو لا يجوز؟ اختلف من حيث بعضهم قال وهو الأصح وهو الذي عليه قاله الشيخ أنه لا يجوز تأخيرها إلا بشرط العزم على فعله، بشرط يعني يجوز تأخيرها بشرط العزم على فعله. دخل وقت الصلاة، طبعا هذا بالنسبة لمن لا تجب عليه الجماعة أو للجماعة كلهم إذا أرادوا أن يؤخروا الصلاة عن أول وقتها إلى وقت إلى وسط الوقت أو آخره اتفقوا، يعني جماعة المسجد واتفقوا على أن الصلاة هو الأفضل كما ورد في الحديث الصلاة لأول وقتها، لأن الإنسان ما يضمن ما يضمن أن قد يكون صحيح معافى كذا إلى آخر، لكن لا يضمن أنه يبقى إلى يعني أي وقت آخر يؤدي فيه الصلاة، فالصلاة على لأول وقتها هي الأفضل. لكنهم لو اتفقوا كانوا جماعة في جماعة مسجد واتفقوا أنهم يصلون الصلاة مثلا في وسط الوقت أو في آخر الوقت، جماعة جماعة واجبة على الرجال ولا يجوز للرجل أن يصلي مفردا بغير عذر مفردا بغير عذر إذا كان حالا مقيما لا يجوز له أن يترك الجماعة، وقد ورد الوعيد الشديد بترك الجماعة، بل إن بعض أهل العلم يعتبر الجماعة شرط في صحة الصلاة. لكن إذا اتفق الجماعة كله على تأخير الصلاة عن وقتها يعني إلى منتصف الوقت وعزموا على هذا جاز لهم التأخير، وإذا كان مفردا وحده مثلا لا تجب عليه جماعة لأمر العذر من الأعذار منفرد ودخل وقت الصلاة وأراد أن يؤخرها عن وقتها، فقال أهل العلم لا يجوز له التأخير إلا بنية العزم على الفعل، يعني يقول الآن دخل الوقت نعم لكني سأصلي في وسط الوقت أو في آخره، يعزم على أن يصلي يجوز له ذلك ولا يعتبر ترك واجبا، لا يعتبر ترك واجبا. ومن أهل العلم من يقول ما دام أن الوقت متسع فحتى لو لم يعزم على الفعل لو ترك فيجوز له الترك إلى أن يبقى من الوقت بقدر الصلاة، وعندئذ يدخل في جانب الحرج والإثم، فلو لم يفعل لأثم، ولكن الجمهور على أنه يشترط العزم على الفعل. أما الحنفية فيقولون في هذا الواجب يقولون الوقت الذي نسمي فيه هذا الفعل واجبا هو ما يتسع لفعله فقط وهو آخر الوقت، وأما قبل ذلك فلا نسميه واجبا، ومع هذا لو أدى في أول الوقت أجزاء. ما هو الدليل سنرى. نعم لنا القطع بجواز قول السيد لعبده افعل اليوم كذا في أي جزء شئت منه وأنت مطيع إن فعلت وعاص إن خرج اليوم ولم تفعل، وأيضا النص قيد الوجوب بجميع الوقت فتخصيص بعضه بالإيجاب تحكم. نعم هذا دليل الجمهور القول الأصح في المسألة على على وجود الوقت أو الواجب الموسع. يقول من حيث الجواز العقلي وال يعني العادة الجواز العقلي الذي يعني الدليل المعنى أنه إذا قال شخص له أمر على شخص افعل اليوم حدده بهذا اليوم اليوم كذا يعني أي شيء ابني بنيانا أو سوي كذا في أي جزء شئت من اليوم حد جعل له اليوم واليوم يكفي يكفي وأنت مطيع إن فعلت، إن فعلت يعني في أي وقت من اليوم. ما أدري، خلي في الأرض. وعاص إن خرج اليوم كله ولم تفعل. إذا قال هذا القول، هذا القول وهذا الكلام يعتبر كلاما صحيحا معقولا أو لا؟ يقول يجوز، يجوز أن يقول هذا الكلام ويكون كلام مفهوم وله معنى. فلو لم يفعل خرج اليوم كله كان عاصيا، ولو فعل في أي وقت من أوقات من اليوم فعل المطلوب منه كان مطيعا. إذن تبين أنه يجوز أن يقول أن يكون الوقت متسعا لأكثر من الفعل المطلوب ويسمى الواجب موسعا. هذا من حيث الجواز العقلي، من حيث اللغة واستعمال أهل اللغة. من حيث الدليل والوقوع الشرعي، وقع، وقع التكليف بواجب موسع، وأمثلته كما رأينا الصلوات الخمس ونحوها من الواجبات التي وقتها أكثر أوسع يتسع لها ولغيرها. نعم، يقول إذا كان الأمر كذلك فتخصيص بعض الوقت بأنه هو الذي يجب فيه الفعل، بعض الوقت الذي حدده الشارع تخصيصه بأنه هو الذي نقول أنه يجب فيه الفعل دون غيره من ذلك الوقت، هذا تحكم، ترجيع تحكم، يعني قول بلا دليل، تحكم بمعنى أنه قول فيه بلا دليل. نعم. قالوا جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه، فدل على اختصاص الوجوب بالجزء الذي لا يجوز الترك فيه وهو آخره، وجواز تقديم الفعل عليه رخصة كتعجيل الزكاة. هذا دليل القائلين بأن أنه ليس هناك واجب موسع، بل الواجب ما يجب، ما نقول بقدر ما يؤدى فيه ذلك الفعل المطلوب، وما زاد على ذلك فلا نسميه واجب. ما الدليل؟ ما هو الوجهة، وجهة النظر هذه؟ قال في أول الوقت يجوز الترك أو لا يجوز الترك؟ قال يجوز الترك. وإذا كان يجوز الترك هل يسمى هذا الذي يجوز تركه يسمى واجبا؟ لا، تعرف الواجب هو ما لا يجوز تركه، يعني ما يعاقب على تركه. فإذا كان لا يعاقب على تركه فكيف نسميه واجبا؟ وقد استشعروا اعتراضا آخر وهو قولهم إنه لو أدى الصلاة مثلا في أول وقتها صحت منه، يعترض عليهم بهذا. أجابوا عن ذلك وقالوا إن أداء الصلاة في أول وقتها وإجزائها لا نسميه في أول الوقت واجب، ولكنه عجل هذا الواجب عن وقته المحتم إلى أول الوقت. مثل جواز تعجيل الزكاة، الزكاة الواجبة في الأموال متى تجب الزكاة؟ حال الحول. زكاة تجب إذا حال الحول، من شروط وجوبها إذا حال الحول وجب، أما قبل أن يحول الحول لا تجب، هذا شرط من شروطها. لكن من كان لديه مال وبلغ نصابا وقبل أن يحول الحول بسنة أو بسنتين أخرج زكاة، أخرج الزكاة تعجيلا، عجل الزكاة. يصح أو لا يصح؟ يصح على الصحيح، كما ورد في العباس بن عبد المطلب أنه عجل زكاته وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا يعني إجزاء الصلاة في أول الوقت عند هذا القائل بأن الواجب إنما هو في آخره، إجزاؤها في أول الوقت من باب تعجيل الواجب وليس من باب أداء الواجب في وقته، أداء الواجب. هذا قول، لكن هذا القول فيه ضعف، نسمع الجواب عليه الآن. نعم. قلنا مع اشتراط العزم على الفعل لا نسلم، لا نسلم منافاة الترك الوجوب. نعم. يقولون أنه هو خلاصة الدليل أنه يقول يجوز ترك هذا الواجب في أول الوقت، وإذا كان يجوز تركه فلا يسمى واجب. كيف نسميه واجب هو يجوز تركه؟ الجواب على هذا أننا لا نجوز الترك مطلقا، بل نجوزه، يعني نجيزه ونقول بجوازه بشرط، وهو شرط ماذا؟ شرط العزم على الفعل. وهنا لابد من التنبيه لهذه المسألة ونذكر بها إخواننا وأنفسنا، أن ما وجب على الإنسان وخاصة الصلوات الخمس المفروضة وأوقاتها كلها موسعة لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها أولا، أولا إذا كان في بلدة أو محلة أو حي أو يعني فيه جماعة قام فلا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة، هذه واحدة، لا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة إلا بعذر الذي الأعذار التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وأيضا إن كان وحده ليس هناك جماعة أو كانوا هم جماعة فلا يجوز لهم أن يتركوا الصلاة إذا دخل وقتها إلا بنية العزم على أدائها في وقتها فيما بعد فيما يأتي من وقتها، ولا يجوز تركها إلى أن يخرج الوقت. إذن فشرط جواز ترك الواجب الموسع في أول وقته شرطه إيش؟ العزم على فعله في أثناء الوقت أو في آخره. نعم. وإذا كان مشروطا فيه العزم على الفعل فلا يسمى جائز الترك، لا يسمى جائز الترك مطلقا، بل هو يجوز تركه بشرط العزم على فعله، وعندئذ ما يزال داخلا في دائرة الواجب. ولهذا كان تعريف الواجب هناك ماذا؟ هو ما يثاب على فعله ويعاقب، أو ما يعاقب تاركه شرعا قصدا مطلقا، ما يعاقب يعني كلمة مطلقا ما يعاقب تاركه مطلقا، فجاء بكلمة مطلقة يعني من تركه مطلقا. أما من تركه في أول الوقت مع نية فعله والعزم على فعله في أثناء الوقت فهذا لا يعتبر تاركا له مطلقا، بل تاركا له بشرط العزم مع العزم، فلم يخرج عن ذلك، يخرج عن كونه واجبا، ولا يأثم التارك له في أول الوقت لأنه لم يتركه مطلقا بل تركه بنية العزم على فعله. نعم. لا، الكلام فيه داخل الوقت، أما إن خرج وقته فهو كالوقت المضيق، فهو كالواجب المضيق، لا يجوز له أن يتركه حتى يخرج وقته، ليس لا يجوز له. نعم نعم. والكلام في الاختيار في اختيار في أداء الفعل قبل قليل قبل الصلاة كان موضوعنا في الاختيار في نوع الفعل، فصار الكفارة ماذا يعني يكفر بالصدقة أو بالإطعام أو بالكسوة أو بالإعتاق، هذا في عين الفعل المطلوب. هنا التخيير في الوقت، في أول الوقت أو في وسطه أو في أثنائه. فالواجب الموسع يجوز للمكلف أن يؤخر فعله في أول الوقت بشرط العزم على فعله في أثنائه، فإن تركه في أول الوقت من غير أن يعزم على فعله فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه آثم بتركه. يظهر الأثر فيما لو مات ولو في أثناء الوقت، سيأتينا في مسألة أخرى، ولو في أثناء يعني أخره من غير نية العزم على فعله فمات أو حصل له عذر يمنعه من أدائه، ها؟ إن كان تركه مع العزم على الفعل فلا يأثم، وإن كان تركه من غير عزم على الفعل فإنه يأثم، لأن ولو كان عرض له العارض أو الموت في أثناء الوقت، لأن أصل الترك كان من غير عزم على الفعل. نعم. قالوا لا دليل في النص على وجوب العزم فإجابه زيادة على النص. نعم، هذا قول الحنفية، يقولون الواجبات الموسعة التي قلتم عنها واجبات موسعة ورد النص في أدائها بطلب أدائها وحدد وقتها، ولم يذكر للتأخير أن يشترط فيه العزم على الفعل، ما ورد في النص. الحديث التي جاءت بتحديد أوقات الصلاة، حديث جبريل وغيره، يعني أنه الصلاة من كذا يعني من زوال إلى كذا إلى آخر، فلم يذكر زيادة أنه يجوز لا يعني لا يجوز له الترك إلا بالعزم. فقولكم أنتم يعني الجمهور اشتراطكم العزم هذا شرط زائد عن النص، النص الذي أوجب الصلاة وحدد وقتها ليس فيه ذكر لإيجاب العزم على الفعل إذا ترك الصلاة في أول وقتها، فهو زيادة على النص، وهذا مبني على قاعدة أصولية عند الحنفي، وهي أن الزيادة على النص نسخ، زيادة على النص نسخ، وإذا كان نسخ فلا ينبغي أن يكون إلا من الشارع، وهذه الزيادة التي اشتراط العزم من عندكم أنتم وليس لها عليها دليل نص شرعي، إذن فلا تصلح دليلا لأنها نسخ لما ورد به النص، والنسخ لا يكون إلا بنص أو بدليل شرعي مثل هذا. خلاصة الاعتراض أو الكلام من الحنفية، ما الجواب عليه؟ قلنا لحظة، يعني نعيده، قالوا يعني هؤلاء الحنفية الذين يقولون إن الواجب فيما قيل عنه أنه موسع إنما هو إنما يكون واجبا في آخر الوقت بقدر ما يؤدى فيه الفعل، وما زاد على ذلك ما كان قبله فلا نسميه واجب، وإن كانت تجزي الصلاة لو أديت باعتبار أنه إيش معجل. يقولون الترك جائز، وما دام جائز الترك في أول الوقت فلا يسمى واجب، ما يسمى واجب إلا إذا لا إذا في حال لا يجوز تركه. ومتى لا يجوز تركه؟ متى لا يجوز الترك؟ في آخر الوقت، في إذا ضاق الوقت في آخر الوقت، إذن هو في تلك الحال يكون واجبا، وما قبل ذلك لا نسميه واجب. وقولكم يخاطبون الجمهور إن الترك إنما جاز بشرط العزم، هذا الشرط الذي ذكرتموه زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ ونحن لا نقول بها. ما الجواب؟ قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأيضا لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عليها. نعم. وفعل ما يحرم تركه واجب، ومحذور الزيادة على النص كونه نسخا عندكم ونحن نمنعه. نعم، هذا جواب على يعني دليل الحنفية. يقول نحن قلنا لا يجوز ترك الواجب الموسع في أول وقته إلا بشرط العزم، شرطنا العزم، واشتراطنا العزم مبني على دليل شرعي وليس مجرد يعني قول بالهوى أو من غير دليل، بل هو بدليل شرعي. ما هو الدليل؟ قال لك لأن العزم على الفعل لا، هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به. يتضح بالمثال، دخل وقت صلاة الظهر، دخل وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر متسع، إن عزم على أداء الصلاة في منتصف الوقت أو في آخره، عزمه هذا مما يتم الواجب به أو لا؟ يتم الواجب به. إذا لم يعزم على الفعل هل يتم الواجب؟ هل يحصل الواجب أو لا يحصل؟ لا يحصل الواجب. إذن عزمه على الفعل شيء لا في هذه المسألة، في هذه الحال لا يتم الواجب إلا به. وقاعدة معروفة متفق عليها بيننا وبينكم على الأقل أيها الحنفية، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن فنحن اشترطنا العزم لأنه مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا. هذا أمر، هذا وجه في الجواب. الوجه الثاني أن العزم على ترك الطاعة، يعني لو لم يعزم على أداء الواجب ألا يكون عزما على تركه؟ مثالنا الذي معنا، وقت الصلاة دخل ولم يعزم على أدائها ولم يفعلها في أول الوقت، ولم يعزم على أدائها في أثناء الوقت أو في آخره، فبفعله هذا يكون عزم على عدم فعلها أو لا؟ عزم على عدم فعلها. والعزم على عدم فعل الواجب محرم أو ليس بمحرم؟ محرم. إذن يقابله العزم على العزم على ترك المحرم، فعزمه على فعل الصلاة في أثنائها عزم على ترك المحرم، وترك المحرم إيش؟ واجب. ترك المحرم واجب. إذن فقولنا إن العزم على الفعل شرط في جواز تأخير الواجب عن أول وقته، لا، هذا شرط لا بد منه، وبهذا الشرط لا يخرج الواجب عن كونه واجب، لا يخرج الواجب الذي جاز تركه بشرط العزم لا يخرج عن كونه واجبا، فيبقى واجبا ولكنه واجب موسع. يبقى مسألة كون هذا الشرط العزم على الفعل، اشتراط العزم على الفعل، كونه زيادة على النص، نقول لو سلمنا بأنه زيادة على النص، المحظور في كونه زيادة على النص هو أن الزيادة على النص نسخ، وهذا